يعني يقيم الفتح بلال كلام بلال نعم صلاة العيد يسأل صلاة العيد ثم يصلي مع الرجال يخرجون حتى يسمع الفضلة ويسمع الفائدة يحضن دعوة المسلمين كما قالت أم عطية أن الرسول أمرهن بذلك. نعم إذا ما صلت تصلي في بيتها لكن أفضل السنة لا أن تخرج لكن بغير التبرج والستر عدم التبرج. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. حظ النبي صلى الله عليه وسلم نزل الصدقة في هذا اليوم دون الرجال خطوة عامة يا نصح الرجال وأمرهم بالصدقة وغير الصدقة نصيحة الرجال انتهت خطوة الرجال هذا انتهت لكن ظن أنه لم تصل لم يصل صوته إليهن فلهذا خصهن بمزيد عوض. نعم هم نعم لبس لهم حلق نعم لكن المحلق لا بأس به بإجماع المسلمين حكى غير واحد إجماع المسلمين على أنه لا بأس بلبس الخواتيم وغيرها من المحلقات والأساورة وما يرى في هذا من النهي إما منسوخ وإما ضعيف لا يعول عليه قد اضطر بهذا بعض إخواننا ورأى أن المحلق لا يلبسه غلط المحلق يلبس في النساء وغير النساء والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه خاتم يختم به ومحلق المقصود أن لبس خواتم وأسباها أسباها كلها لا بأس به. نعم حتى غير واحد إجماع العلماء على ذلك. نعم لا لا لا يذهب الظاهر من يصلي والله اعلم انه لا حاجه الى هذا يقال له الاولى عدم الحاجه الى هذا ما دام هم يتصلون. سلم عليكم من فاتته صلاه العيد هل يشرع لها القضاء او لا يشرع؟ يشرع لها القضاء لانها فريضه اختلف العلماء على اقوال ثلاثه سنه فرض كفايه فرض عين واقرب الاقوال هو فرض عين كالجمعه لان الرسول امر بها و حافظ عليها حتى توفاه الله وامر بها النساء يقضيها على صلتها نعم على صلتها ركعتين والمراه اذا لم تيسرها الذهاب صلي اليها ركعتين مثل ما يصلي المسلمون. نعم يا عبد المعروف ما عدته اول صلاه ما علينا ثم خمسه في الثانيه لان الثانيه يقضيها هي ثانيه صلاه وتكبير الزيادة هذا مستحب تكبير الزيادة مستحب. نعم حسب ما يقولون كل يصلي واحدة الحمد لله يصلي في بيتها ولا واحدة الحمد لله ولو صلى لنا جماعة ما يضر. نعم لو صلى لنا جماعة لا بأس. نعم من أدرك الركعة الثانية وكبر الإمام خمسا هل يشرع لها أن يزيد تكبيرتين؟ نعم لا لا لا ما يقضيه آخر صلاته مثل الإمام لكن من أدرك الإمام الركعة الثانية فهل يقال يشرع على سبحان الله سبحان الله سبحان الله التي أدرك مع الإمام هي أول صلاته هي أول صلاته وما يقضيها هو آخر صلاته. نعم لا لا يزيد على شيء لا يزيد يكبر مع الإمام وبس الحمد لله. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حان وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وآتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يقرأ فيذكرهم؟ قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك.